حيث أني أعاني يعني أحيانا من ضيق في النفس، هذا يجعلني أحيانا أنتظر ما بين الآيات يعني. وأرجو أن تعذروني إن كنت أطلت عليكم في الصلاة، وما أحببت أن يصلي غيري حتى لا نعود الناس على خلاف السنة، إن السنة أن الإمام الذي خطب هو الذي يصلي بالناس، فأنا تحاملت على نفسي يعني من أجل أن نلتزم وأن نتعلم هذه السنة، فأرجو أن تلتمسوا لي العذر كذلك إن كنت أطلت قليلا في الخطبة بسبب هذا العذر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.